بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا في الله، ففي سيرة سيد الخلق وحبيب الحق أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، كنا قد تكلمنا بحول الله تبارك وتعالى عن الفترة العصيبة التي مر بها صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتي كانت فترة تجربة وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب، فعذب المشركون أصحاب هذه الدعوة الكريمة ونالوا بهم كل ألوان العذاب، وآذوهم في الله تبارك وتعالى أشد الأذى. هذه الفترة شاء الله سبحانه وتعالى ألا تطول، ولو أنها كانت طويلة إلا أن الله عز وجل خفف عن المؤمنين وفرج عنهم كربتهم بأن امتن الله عز وجل على رجل ممن كان سيفهم مصلة على المسلمين، وممن كانت قسوته تعصف بالمؤمنين، وممن كانت شدته لا ترحم أحدا من العالمين، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يمتن على هذا الرجل وأن يدخله في دين الله سبحانه وتعالى دخولا كريما. هذا الرجل هو أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولقاؤنا في هذا اليوم كله عن عمر، ولو أننا أردنا أن نستعرض ما في حياة عمر وأن نتكلم عنه وأن نعطيه حقه لطال بنا الأمد، ولجلسنا ساعات طوال نقضي الشهور والسنين نتكلم عن هذا الرجل، إلا أننا نحاول قدر استطاعتنا أن نجمل وأن نختصر ما كان في سيرته العطرة رضي الله عنه وأرضاه. كان إسلامه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رأى أن رجلين من المشركين هما أشد المشركين على المسلمين، وكانت سيوف المشركين كلها مسلطة على رقاب المسلمين، إلا أن هذين الرجلين كانا أشدهما. هذان الرجلان أولهما هو عمرو بن هشام، الذي يكنى بأبي الحكم والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل. والرجل الثاني هو عمر بن الخطاب أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وفي رواية قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم بن هشام أو عمر بن الخطاب. فقال راوي الحديث عبد الله بن مسعود قال: فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله، فهداه الله سبحانه وتعالى وأدخله في دينه دخولا عزيزا كريما. وكان معروفا رضي الله عنه بشدته وقسوته في جاهليته وفي إسلامه، ولكنه كان مع قسوته رقيق القلب، رقراق العين، وقافا عند كتاب الله وعند كلامه سبحانه وتعالى. فلقد مرت معنا رواية الهجرة إلى الحبشة لما أتى إلى زوجة عامر بن عبد الله، أم عبد الله زوجة عامر، أتى إليها ورآها تحضر نفسها وعيالها لتهاجر إلى الحبشة، فسألها: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقالت: آذيتمونا في ديننا، وها نحن نترك مكة ونهاجر في سبيل الله عز وجل. فقال لها عمر: صحبكم الله. وكان حين ذاك مشركا، فقال لها: صحبكم الله، مع أنه ما رق لأحد من قبل، وما وجد أحد منه في يوم من الأيام كلمة حنان. فقال لها: صحبكم الله. فلما أتى زوجها قالت: لو أنك كنت هنا آنفا فسمعت ما قال عمر بن الخطاب. قال لها: وماذا قال؟ قالت: قال لي: أين تذهبون يا أم عبد الله؟ فقلت له: إننا نهاجر في سبيل الله. فقال لي: صحبكم الله. والمرأة عندما يتكلم معها بعطف وحنان تفهم، تعرف الحنان أين هو، لأنها أخبر الناس بهذه العاطفة. فقال لها زوجها: أو طمعت أن يسلم؟ تطمعين أن يسلم عمر؟ قال: والله لا يسلم حتى يسلم حمار بني الخطاب. غير ممكن عمر بن الخطاب يسلم، لا يسلم عمر حتى يسلم حمار بني الخطاب. يأسا منه، لأنهم ما وجدوا شدة ولا قسوة من أحد كما وجدوها من عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما قصة إسلامه فلقد وردت قصة نرويها لكم ثم نعقب عليها، لأنها قصة مشهورة ومعروفة عند أصحاب السير، وهي أن عمر بن الخطاب خرج يوما ملتحفا سيفه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل من قريش فقال له: أين تذهب؟ فقال: إني أريد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لكي أقتله. فرده الرجل ردا جميلا وغمز له، يعني لمح له بأن هذا الأمر قد دخل إلى بيتك. قال: وكيف ذاك؟ قال: ختمك سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، وكان زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر. فكان سعيد بن زيد صهرا لعمر، فذهب إلى بيت ختمه سعيد بن زيد ووجد هناك أخته، وكان عندهما أخته وزوجها وكان عندهما خباب بن الأرد رضي الله عنهم أجمعين يقارئهما القرآن. فاختبأ خباب لما سمع أن عمر آتي، فدخل عمر وأحس أن في البيت همهمة، فقال: ماذا كنتم تعملون؟ قالت أخته: لا شيء، ما في شيء، الوضع طبيعي وما عندنا أي مشكلة. طيب، خوفا منه. فلما أصر عليها وألح بأن تبيح بما عندها من أسرار قالت: نعم، أسلمت. فضربها على وجهها فأدمى لها وجهها، وضرب ختنه سعيد بن زيد على وجهه كذلك فأدماه. ثم لما رأى أخته تنزف دما رق قلبه، فقال لها وكانت في يدها صحيفة من القرآن، قال: أعطنيها، أريد أن أنظر فيها. فقالت: لا أعطيك إياها، إنا نخشاك عليها، يعني نخاف أن يعني تمزقها. قال: لا تخافي. قالت: إنك امرؤ نجس، فقم فاغتسل فأعطيك إياها. قالت: فقام فاغتسل، ثم عاد فأعطته الصحيفة، فلما قرأ فيها: وإذ فيها سورة طه وفي مطلعها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقرأها، فلما انتهى قال: إنه لكلام جميل. هذا كلام جميل. فلما سمع خباب هذا الأمر، هذا الكلام من عمر، خرج من مخبئه، يعني كأنه أمن أن عمر زال عنه الغضب، خرج من مخبئه وطمعوا في إسلامه. فقال عمر لخباب: أين أجد محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو في بيت فلان. فقال: دلني عليه. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده حمزة بن عبد المطلب عمه رضي الله عنه وأرضاه، فسمعوا أن عمر بن الخطاب يريد أن يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمزة: إذن له يا رسول الله، فإن أتى يريد شرا، وكان ملتحفا سيفا، قال: فإن أتى يريد شرا قتلناه بسيفه، وإن أتى يريد خيرا فنحن لذاك. فدخل عمر بن الخطاب على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وانتهره وابتدره بردائه حتى خنقه، وقال له: أما آن لك يا ابن الخطاب؟ أما آن لك يا ابن الخطاب؟ أتريد أن تنزل بك قارعة من السماء؟ يعني حتى ماذا تنتظر؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنما أتيت لأؤمن بالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه رواية إسلام عمر التي يرويها أصحاب السير، ليس لهذه الرواية طريق صحيح، إلا أنها مشهورة، إلا أنها مشهورة. أما الرواية التي هي أصح منها والتي يحكي فيها عمر بنفسه عن إسلامه كيف كان، فقد رواها أصحاب السنن وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال عمر لابنه: كنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأسر بها، كنت رجلا يشرب الخمر، ولكني ما كنت أجهر بذلك، وكان لنا مجلس في قريش بالحزورة، يعني في مكان يعني كأنه ناد من أندية قريش يجتمعون فيه ويشربون فيه الخمر، عند دور آل عمر بن عبد عمران المخزومي. قال: فخرجت ليلة أريد جلساء أولئك في مجلسهم ذلك، فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدا. ذهبت إلى المجلس الذين يجلسون فيه حتى يشربوا الخمر، فما وجدت أحدا من جلسائي، ما وجدتهم مجتمعين. قال: فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار وكان بمكة يبيع الخمر لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها، ما في أحد أجلس معه، طيب أشرب الخمر وحدي. فذهب إلى فلان الخمار قال فخرجت فجئته فلم أجده. قال فقلت فلو أني جئت الكعبة. قدر الله سبحانه وتعالى له الأسباب حتى يسوقه إلى هناك. جلساؤه ما كانوا في مكانهم والخمار ما وجده في مكانه. فقال لو أني جئت الكعبة فطفت بها 77، يعني أطوف بها إلى أن يفرج الله عز وجل. قال فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. انظر إلى أين ساقه الله، إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة إذا جن الليل ذهب إلى الكعبة يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين، الركن الأسود والركن اليماني. قال فقلت حين رأيته والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول. الليلة بدون خمر أجلس أستمع لمحمد عليه الصلاة والسلام، أنظر الكلام الذي يقول هذا ما هو، ماذا يتكلم، بماذا يقول. قال فقلت لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه، إذا اقتربت ورآني وهو يصلي سيخاف مني لأروعنه. قال فجئت من قبل الحجر، ذهبت لففت من مكان الثاني من حجر إسماعيل، فدخلت تحت ثيابها، يعني تحت ثياب الكعبة، يعني ستار الكعبة دخل تحت ثياب الكعبة، يعني تستر بثياب الكعبة، طيب صار بين الكعبة وبين ثيابها حتى ما يراه أحد، حتى ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت أمشي رويدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة، يعني صار في بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة وهو بين الكعبة وثيابها في قبلته تمام وهو يستمع إليه. قال فلما سمعت القرآن رق له قلبي. وكنا كما قلنا إذا سمع شيئا يعني ترق له القلوب فهو أرق القلوب رضي الله عنه وأرضاه. قال فبكيت ودخلني الإسلام. وكنا قد تكلمنا إذا كان القرآن إذا سمع من قارئ جيد الصوت عذب يعني الإلقاء والأداء بكى الإنسان، فكيف إذا سمع القرآن ممن أنزل عليه القرآن، فكيف سيكون حاله؟ فعمر سمع القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام وكان ما سمعه من قبل من أحد أبدا. قال فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل مكاني ذلك حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف. وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين، وكان طريقه حتى يجزع المسعى، حتى يخرج من المسعى من هنا، ثم يسلك بين دار عباس بن المطلب وبين دار ابن أزهر ابن عبد عوف الزهري، ثم على دار الأخنس ابن شريق، يعني له مكان طريق يمشي فيها حتى ما يعني يتعرض لأذى أحد. قال عمر فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسي عرفني، عرف أني أتبعه، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتبعه لأوذيه، فنهمني، يعني بدأ يصرخ في وجهي، ثم قال ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة، ما الذي أتى بك إلى هنا، إلى هنا تلحقني في وسط الليل تريد أن تؤذيني، ما جاء بك في هذه الساعة؟ قال قلت جئت لأؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله. قال فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال قد هداك الله يا عمر، ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات، ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته. في اليوم التالي طبعا المسألة ما تحتمل يعني عمر يسلم ويعني الخبر طبعا ليس خبرا يسر به. طيب ف وفي هناك قاعدة في الإعلام تقول إذا أردت أن تنشر خبرا فلا تنشر أن كلبا عض رجلا، ولكن انشر أن رجلا عض كلبا. طيب يعني حاول أن تغرب في الأخبار حتى ينتشر الخبر أكثر. فخبر مثل إسلام عمر خبر يعني يساوي الملايين، فأراد عمر أن ينشر خبر إسلامه، فقال ابنه عبد الله قال فحدثني أبي أنه لما أسلم قال أي قريش أنقل للحديث؟ من عندكم هنا في قريش كما يقال رويتر يعني وكالة أنباء، وكالة أنباء من يعني الذي إذا سلم خبرا لذاع به في كل الدنيا، من أنقل قريش للحديث؟ فقيل له جميل بن معمر الجمحي، هذا إنسان وكالة أنباء متنقلة، نعم أي خبر تعطيه إياه ما ينتظر إلا وينشره في كل قريش. قال فغدا عليه، غدا عليه يعني في الصباح، لفظ يعني فيه دقة، فغدا عليه أن ذهب إليه في الصباح، يعني ما انتظر في الليل أسلم، ففي الصباح غدا إلى هذا الرجل. فقال عبد الله بن عمر فتبعت أثره، يعني كان عبد الله بن عمر يعني شابا فتبع أباه ينظر إلى أين يذهب، وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كلما رأيت، حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل إني قد أسلمت؟ طيب ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما راجعه، ما قال نعم كيف ماذا، ما راجعه يعني ما استفسر أكثر، مجرد أن أخذ الخبر فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر وتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم بأنديتهم، يا معشر قريش وهم حول الكعبة، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ، ما يعني ما تمالك نفسه. وعمر لما يتكلم هذا الرجل يقول ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ، يقول كذبت كذبت وإنما قد أسلمت وإنما قد أسلمت. ثم بعد ذلك يعني بعد أن نشر الخبر قال فقام إليه وثاروا إليه كل من كانوا حول الكعبة، وقاموا إليه ما يقارب 300 رجل لعمر بن الخطاب، فما برح عليهم يقاتلونه ويقاتلهم حتى غربت الشمس، يعني معركة استمرت كل النهار، يعني قلنا غدا عليه يعني في أي وقت في الصباح، بقي يقاتل 300 نفس حول الكعبة حتى غربت الشمس، وهو يقاتلهم ويقاتلونه يقاتلهم ويقاتلونه حتى غربت عليهم الشمس. فإذا بشيخ من قريش يقبل عليه من بعيد، عليه حلة حبرة وقميص موشى، حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم، ما هذا الصراخ، ما هذا القتال؟ قالوا صبأ عمر. فقال فما يعني ما المشكلة، صبأ عمر رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب أو عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ عدي بن كعب هم آل عمر، ترونهم هكذا يعني إذا قتلتم عمر يعني سيتركون الأمر ولو كان يعني قد أسلم، لن يدعونكم وشأنكم. خلوا عن الرجل. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، كانوا فوقه ثم انصرفوا كلهم من حوله. قال فقلت لأبي، يقول عبد الله بن عمر، فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي، هو أبو عمرو بن العاص، كان عدوا من أعداء الإسلام ومات على الشرك، لكنه يعني أخذته يعني عقل في ذلك اليوم أو رشد في ذلك اليوم، فنجى الله عز وجل عمر به. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أسلم عمر قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. بعد إسلام عمر يا جماعة ما عاد أحد يستطيع أو يتجرأ أن يمد يده على مشرك ويعرف عمر على مسلم إلا ويعرف عمر. فإذا عرف عمر مشكلة طامة كبيرة، فما استطاع أحد بعد ذلك أن يؤذي المسلمين طبعا إلا بالسر أو بغياب عمر، فكانوا أعزة بعد أن أسلم عمر. وقال عبد الله بن مسعود أيضا والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر، ما استطاع أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده والذي يصلي حول عند الكعبة، وحده يصلي عند الكعبة، أما الصحابة فما كانوا يتجرؤون على أن يقتربوا ويطوفوا بالبيت الحرام إلا ويقتلون أو يعذبون هناك، حتى لو أنه عذب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب هنالك ما كان أحد يتجرأ أن يدافع عنه، ودافع عنه مرة أبو بكر كما مر معنا. أما الصحابة ما أحد يتجرأ أن يدافع عن أحد أو أن يقترب من البيت الحرام وأن يصلي أمامه، فما استطاعوا وتجرأوا أن يصلوا عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال رضي الله عنه كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وحكومته رحمة وعدلا. من هو عمر؟ يعني قلنا رجل بهذا الحجم وعملاق بهذه الضخامة لن يمر ذكره سريعا، وإنما يحتاج إلى وقفة، لأن الوقفة مع هؤلاء الرجال تشعر أن في الأمة رجالا يقتدى به. الوقفة مع هؤلاء الرجال تشعر الأمة، تشعر الناس أن الأمة فيها رجال، وأن الأمة فيها أبطال، وأن الأمة فيها من يقتدى بهم، وأن الأمة تلد وتخرج، وأنها أمة ولودة، كلما ذهب جيل أتى جيل آخر فيه أبطال وفيه رجال. رجل كعمر بن الخطاب لا يمكن أن يذكر بكلمة أو بكلمتين، إنه الرجل الكبير، الرجل العظيم، الرجل الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، الرجل الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق، الرجل الذي كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. رجل كهذا يحتاج إلى وقفة. ومع كبر هذا الرجل ومع شدته وقسوته التي قلنا إنها ما شهدها أحد في تلك الآونة، كان رحيما رقيقا رقراق القلب والعين، وكان وقافا عند كلام الله سبحانه وتعالى. أتته الدنيا بأسرها وهي راغمة وباتت عند داره، عمر بن الخطاب كل الدنيا أتت إلى داره، ملك الأرض بما فيها، ملك الأرض بما فيها، أكبر حكومتين وأكبر إمبراطوريتين في الدنيا جاءت عند قدم عمر، الروم والفرس. مع ذلك لما باتت الدنيا عند قدمه قال لها طلقتك ثلاثا، وصرحها صراحا جميلا، وقام إلى طباق الدنيا ونفره بين المسلمين. هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الناسك الذي كان يتحرك بين الناس. المعروف عن الناسك أنه يجلس في داره ويقفل عليه باب بيته، هذا ناسك متحرك وعابد متقلب بين العباد، رجل كثير المناقب، زهد في الدنيا. وفي قصة من قصص زهده التي لا تعد ولا تحصى أنه في خلافته يوما رأى إبلا كبيرة الحجم، إبل سمينة موجودة بين الإبل، فقال لمن هذه الإبل؟ قيل لعبد الله بن عمر. قال لعبد الله بن عمر؟ قالوا نعم. قال لابني؟ قالوا نعم. فقال أين عبد الله؟ ابعثوا لي بعبد الله. فأتى عبد الله بن عمر قال ما هذا يا ابن عمر بتهكم وسخرية؟ قال ما هذا يا ابن عمر؟ قال هذه إبلي. قال هذه إبلك؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين اشتريتها بحر مالي، ما أخذ شيء، ما أخذ لا صدقات باسم الدولة ولا شيء، ما هذه اشتريتها بحر مالي. قال تشتري إبلا بحر مالك وتجعلها ترعى مع إبل المسلمين حتى يقولوا ارعوا ابل ابن عمر ابن امير المؤمنين اكثر مما ترعون ابل غيره من المسلمين، واسقوا ابل ابن امير المؤمنين، واهتموا بابل ابن امير المؤمنين. يعني واضحة مسألة، انت لا تقصد لكن الناس سيهتمون بابلك لانك ابن امير المؤمنين. قال له يا ابن عمر، قال لبيك يا امير المؤمنين، قال خذ ابلك وبعها وخذ رأس مالك واجعل الربح في بيت مال المسلمين. قال أمرك يا أمير المؤمنين. وابن عمر ما قصد، لكن أول ما يتبادر إلى الذهن أن إبلا لابن عمر في إبل المسلمين سيتم بها المسلمون أكثر من غيرها، وسيسقونها ويطعمونها ويريحونها وإلى آخره، فما هان ذلك على عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه يوما خرج من بيته في يوم شديد الحر، يوم قائض، خرج من بيته مسرعا راكضا نحو الفلات نحو الصحراء، فالصحابة رأوه يعني فزعوا من منظره، خرج يركض، فأطل عليه عثمان قال يا أمير المؤمنين إلى أين إلى أين تذهب؟ قال ندت، يعني خرجت أو فلتت إبل من إبل الصدقات، ندت إبل من إبل الصدقات فأنا ألحق بها. قال تعال ادخل في هذا الحر القائض، ادخل وابعث أحدا مكانك يذهب وراءها. قال ابق أنت في ظلك وفي مائك، ابق أنت، ابق أنت في ظلك وفي مائك، أستسأل عنها مكاني يوم القيامة؟ لن تسأل عنها أنت يوم القيامة، أنا الذي سأسأل عن هذه الإبل. فخرج وحده في يوم قائض يركض وراء الإبل حتى يعيدها، وهي إبل الصدقات رضي الله عنه أرضاه، وهو بمنزلة البصر من الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا بكر وعمر قال إنهما السمع والبصر، إنهما السمع والبصر، يعني هما للدين بمنزلة السمع والبصر. أنزل الله سبحانه وتعالى كلاما في كتابه يوافق كلام عمر، بل في كثير من المواضع أنزل كلاما بحرفه يوافق كلام عمر بالحرف، لا ليس فيه زيادة ولا نقصان. لما أشار عمر على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في الحرف نزل الكلام موافقا لكلام عمر. وكان عمر يوما جالسا بجنب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نساؤه يجلسن في نفس المجلس إلا أنهن كن يعني يكن في ناحية أخرى، هذا قبل نزول آية الحجاب. فرأى عمر بعض المنافقين يسترق النظر إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله حجب نساءك، فنزلت آية الحجاب. عمر يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويرشده بأن يحجب نساءه، ورسول الله ليس غافلا عن هذا، إلا أن الأمر ما أتى بعد، فنزل أمر الله سبحانه وتعالى بتحجيب نساء النبي ونساء المؤمنين، فنزلت آية الحجاب في ذلك الوقت. وغير ذلك كثير مما أنزل الله سبحانه وتعالى كلاما يوافق كلام عمر. إذا أردنا أن نتحدث عن مناقبه فمناقبه كثيرة، وإذا أردنا أن نتحدث عن مآثره فمآثره لا تعد. إن تكلمنا عن فتوحاته فإنه فتح الأرض، وإن تكلمنا عن زهده فزهده قد شغل العباد وشغل الناس والعباد، وإذا أردنا أن نتكلم عن علمه فعلمه ما زال يقتدى ويتبع إلى يومنا هذا. عما نتكلم؟ نتكلم عن تلك المناقب والمآثر والأوسمة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر عمر، فهذه أول ما يتكلم عنه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله تعالى أجر الحق على لسان عمر وقلبه. الله سبحانه وتعالى لا ينطق عمر إلا بالحق، ولا يدخل في قلب عمر إلا الحق، فلا يعرف الزيغ ولا يعرف الفتنة أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم أناس محدثون، يعني ملهمون، يلهمهم الله سبحانه وتعالى بما يريد، ليسوا بأنبياء. أناس محدثون ليسوا بأنبياء، فإن كان في أمتي منهم فإنه عمر. إن كان في أمة النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المحدثين فإنه عمر. وهو كذلك، فإنه رجل ملهم محدث من قبل الله سبحانه وتعالى دون أن يكون نبيا أو رسولا رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة. بين أنا نائم، يعني بينما كنت نائما، رأيتني في الجنة، ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى النبي شيئا فإنما يوحى إليه من قبل الله عز وجل. بين أنا نائم رأيتني في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة في حياته قبل مماته، رأى في حياته سواء في المنام وفي اليقظة كذلك، حتى أنه كاد عليه الصلاة والسلام يقطف من ثمارها وهو على الأرض، مد يده مرة ليقطف من ثمارها وهو على الأرض صلى الله عليه وسلم. ورآها كذلك يوم المعراج، رأى ما رأى من آيات ربه الكبرى عليه الصلاة والله والسلام. ففي رؤيا من الرؤى التي رآها عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ عند قصر. والقصر هذا كان كما في رواية أنه كان من قصب، يعني لؤلؤة مجوفة. القصر هو اللؤلؤ المجوف، لؤلؤة مجوفة، بجنبها امرأة تتوضأ. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. قال: أنا عربي. قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا قريشي. قالوا: لرجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أنا محمد. يعني من أحق به؟ قصر كبير ومجوفة كلها لهذا الرجل. فقالوا: إنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فوليت مدبرا مسرعا. لماذا؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح ليحكي هذه القصة. وهنا من السنة أن إذا رأى رجل رؤيا لأخيه أن يبشره بها، أن يبشره بها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر ليبشره بهذه الرؤيا، فقال: فوليت مدبرا مسرعا. قال: لما يا رسول الله؟ قال: تذكرت غيرتك يا عمر. هذه امرأة لك هذه. طيب، تذكرت غيرتك يا عمر. فبكى رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني أنا أغار منك؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم طمص، يعني جمع قميص. الناس يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وعليهم قمصان، فمنهم من بلغ قميصه الثدي، يعني قميصه إلى هنا، نسأل الله العافية، وكل ما بقي مكشوف، ومنهم من بلغ قميصه دون ذلك. وجاءني عمر وعليه قميص يجره جرة. قالوا: بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته الدين. أولته الدين، يعني الناس الذين عرضوا علي في دينهم نقص، وفي دينهم يعني خذلان، وفي دينهم نوع من الرقة والضعف، إلا أن عمر لما أتاني كان عنده دين وكان عنده ورع. هذه رؤية ثانية. رؤية ثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: بين أنا نائم إذ أوتيت بلبن فشربت منه حتى جعل الري يخرج من بين أظفاري، يعني شربت حتى طويت حتى صار اللبن يخرج من بين أظفاري من كثرة ما شربت من هذا اللبن، فجعل الري يخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت فضلتي عمر الذي بقي في الإناء هذا أعطيته لعمر، فقالوا بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أولته العلم، أولته العلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أعطى فضلة علمه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهو من العلماء بل من أكابر العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. هذه رؤية ثالثة. رؤية رابعة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس، رأيت أني على حوض أسقي الناس، فأتى أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني، أتى أبو بكر كنت أسقي الناس أنا، فأتى أبو بكر حتى يريحني، أخذ الدلو من يدي حتى يسقي الناس، فنزع أبو بكر ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. أخذ أبو بكر مني الدلو حتى يسقي الناس عني، فأخذ دلوين، يعني أخذ ذنوبين، أخذ نزعتين من هذا البئر من هذا الحوض، ونزعه كان ضعيفا يعني ما سقى كثيرا، سقى ذنوبين والله يغفر له. فجاء ابن الخطاب فأخذه منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر، ما أحد سقاهم كما سقاهم عمر، صار يأخذ الدلاء ويرمي للناس ويسقي الناس، والناس ذهبوا وهم يعني فرحون بهذا الماء. هذه الرؤيا ظن البعض أنها تفضيل لعمر على أبي بكر، فوالله ثم والله، والله ثم والله، لو ملأنا الأرض بما عليها بأعداد حبات الرمال عمر ما بلغوا عملا لأبي بكر، ما بلغوا عملا لأبي بكر. وعمر يقر بذلك، يقول ليلة من أبي بكر تعدل عمر وآل عمر، ليلة واحدة من أبي بكر، أي ليلة؟ ليلة الغار، ليلة واحدة من أبي بكر تعدل عمر وآل عمر. فليس هذا تفضيلا لعمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنهما، بل قال أئمتنا أن هذا الحديث هو بمثابة إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام باستخلاف أبي بكر من بعده ثم عمر. أبو بكر حكم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ سنتين، فهو أخذ ذنوبين كما في الرواية أنه أخذ ذنوبين وسق الناس، فكان نزعه ضعيفا، يعني ما حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، بل حكم سنتين وستة أشهر تقريبا. أما عمر فقد حكم 10 سنين، فهو بالنزع وسقاية الناس بقي مدة أكثر، لذلك سق الناس أكثر. واضح هذا؟ وليس هذا تفضيلا لعمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنهما. وفي الصحيحين كذلك من حديث سعد بن أبي وقاص أنه استأذن يوما عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يسألنه ويستكثرن عنده، يعني عنده نساء يسألنه في مسائل ويكثرن عليه بالسؤال، ويعني هذه العادة، عادة النساء أن أسئلتهن كثيرة وأنهن لجلاجات وما شكل هذا، فكن يكثرن من السؤال، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يرد أحدا كما تعلمون. فكن عنده النسوة، وكان ذلك قبل أن يؤمر بالحجاب، فكان عنده النسوة، فلما استأذن عمر قامت كل واحدة منهن تبتدر الحجاب تختفي من نظر عمر، ما يعني ما تحتمل يدخل عمر وهي جالسة، فقامت كل واحدة تختبئ وراء شيء خوفا من عمر. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنظر وأذن لعمر بالدخول، فلما دخل عمر بن الخطاب رأى نبينا عليه الصلاة والسلام يضحك فقال له أضحك الله سنك يا رسول الله. وهذا من أدب الكلام، أنك إذا رأيت إنسانا يضحك ما تقول ليش عم تضحك، ايش عم يضحكك، شو في شيء يضحك. طيب هذا يعني هذه قلة أدب كما يقال، ولكن من الأدب أن تدعو لأخيك إذا رأيته يضحك أن تقول له أضحك الله سنك، وهذا من أدب الكلام. فلما رآه عمر يضحك قال أضحك الله سنك يا رسول الله. وفي الدعاء هذا يعني تلميح إلى استفسار، يعني كأنه يقول أضحك الله سنك، وكأنه يقول لماذا تضحك. طيب كأنه يقول، فإذا أراد الإنسان أن يصرح عما يضحكه يصرح، وإلا فلم يسأل صراحة، فإذا ما أجاب فما عنده مشكلة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد استأذنت علي وعندي نساء من قريش يسألنني ويكثرن علي، فلما دخلت ابتدرت كل واحدة منهن بالحجاب. فغضب عمر وقال يهبنني ولا يهبنك يا رسول الله، لأنت أحق بالمهاب، أنت أحق أن يهب منك، يهبنني أنا يخاف مني أنا وأنت لا يخاف منك. فالتفت إلى النساء وقال يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة في هذه الحال جوابها كما يقال تحت إبطها، جوابها موجود حاضر. طيب فقالت واحدة منهن نعم لأنك أفض وأغلظ، لهذا السبب نحن نهابك ولا نهابه. أما هو عليه الصلاة والله والسلام وبأبي هو وأمي فكان رقيقا رفيقا لطيفا لين الجانب لا يعرف له يعني كشرة ولا غضبة إلا بحق صلى الله عليه وسلم. أما عمر فكان يعني دائما القسوة والشدة، وكذلك بالحق إلا أن قسوته كانت أشد بكثير. فقالت له نعم لأنك أفض وأغلظ، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمر إيه يا ابن الخطاب، إيه يا ابن الخطاب، كلمة للتعجب ولتعظيم الأمر واستعظامه. قال إيه يا ابن الخطاب، لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك يا ابن الخطاب. لو كنت تسلك فجا، وأنت تعجب من النساء كيف استدرن الحجاب، أنت لو كنت في مكان طيب ومشيت في سكة في فج في طريق وكان الشيطان يمشي في نفس الطريق لوجد الشيطان له طريقا آخر يمشي فيه. يقول مالي ولمشاكل عمر، أنا مالي ولمواجهة عمر، أنا قد عمر. طيب فالشيطان ما يتجرأ أن يمشي في طريق أنت تمشي فيه، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية جميلة هي حادثة حدثت لما يعني بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه بالفتوحات وصار يعني تأتيه الصدقات ويأتيه المال ومال الزكاة ومال الغنائم وكذا، فحاولت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أن يعني يستكثرن من الأجرة، يعني كأنهن يقول الله سبحانه وتعالى فتح عليك فلماذا لا يعني يكون عندنا شيء من يعني زيادة في الرزق وتعطينا شيء من المال نوعا ما حتى يعني نفرج عن أنفسنا، كل واحدة منا في غرفة صغيرة وكذا. فكانت يعني استكثرنا في الأجرة أو في زيادة الرزق. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، اعتزلهن شهرا لأنهن قلنا هذا كلام. طيب اعتزلهن شهرا، فظن الصحابة أنه قد طلقهن، أنه طلق نساءه كلهن. فيقول عمر لما وكان في سفر فدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة ينكتون بالحصى يعني من الغم الذي هم فيه، فقال ما بالكم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه. وهذا الخبر الذي شاع بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، فقام عمر ولم يصدق القول، قال فقلت لأعلمن ذلك اليوم، سأعلم اليوم إذا طلق أزواجه أو ما طلق أزواجه. فدخلت على عائشة، وعائشة هي أقرب البيوت من المسجد، فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل بك إلى هذا الحد أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، لقد علمت أن رسول الله قد طلقكن، يقول لعائشة. فتقول عائشة وهي في هم وغم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قالت إليك عني يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، أنت مالك علي، اذهب إلى ابنتك، ابنتك واحدة منا وهي واحدة من اللواتي فجعنا بهذه المسألة، اذهب عليك بعيبتك، اذهب إلى مصيبتك، أنت عندك مصيبة مثل ما أنا مصيبة هي مصيبة، إذا عليك بعيبتك. فدخل على حفصة، وحفصة ابنته بنت عمر، فقلت يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا لابنته، لقد علمت أن رسول الله لا يحبك ولولا أنا لطلقك. انتبهي، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذك على سواد عيونك، يعني النبي أخذك حتى يرضيني، وهو لا يحبك ولولا كرامتي عنده لطلقك، يقول هذا لابنته، لا إله إلا الله، أي أب يقول لابنته هذا الكلام اليوم؟ ولولا أنا لطلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فبكت بكاء شديدا حتى قلت لها أين رسول الله؟ قالت هو في خزانته، يعني خزانة هي مكان مثل مكان مرتفع، يعني تجعل فيه مونة البيت والأغراض وكذا، يعني يجلس فيها في خلوة لا يرى أحد ولا أحد يراه، هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام النبي عليه الصلاة والسلام عند باب الخزانة هناك يجلس حتى إذا أراد أحد يستأذن عليه يكون رباح عند الباب، قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقيل من خشب وهو جذع يرتقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وينحدر. الخزانة صارت عالية، وحتى الإنسان إذا أراد أن يصعد إلى هذه الخزانة يصعد على جذع من شجر يرتقي عليه ثم يدخل إلى تلك الخزانة. فرباح جالس على هذا الجذع والنبي صلى الله عليه وسلم داخل الخزانة هنا. فناديت فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، يعني صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، كأنه قال عمر يستأذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد، فنظر إلى الغرفة ثم نظر إلي وما قال شيئا. فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت استأذن لي عندك على رسول الله، فإن رسول الله ظن أني جئت من أجل حفصة، ولله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها، ويظن أتيت حتى أتشفع لها، لو قال لي اقتلها اقتلها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ادنه، يعني ادخل، بعد أن رآه قد غضب وعلته يعني الغضبة قال ادخل. فدخل عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع على حصير، قال فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما عنده هذه الخزانة، كل ما في البيت من مؤونة وطعام وشراب وما يأكلونه وما يشربونه وما يتدفؤون به وما يتدفرون به وما يطبخون ويطحنون ويعجنون ويخبزون به في هذه الخزانة. طيب، يعني كل كما يقال الأموال المنقولة وغير المنقولة في هذه الخزانة، في هذه الخزانة. قال فنظرت ببصري إلى خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أثيق معلق. هذا كل شيء. والنسوة يطلبن زيادة الأجرة، لماذا؟ لأن الله فتح عليه، عرفنا؟ يعني فتح عليه فتحات، وبدأ تأتيه الأموال والصدقات والغنائم مما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما في الخزانة هذا. قال فابتدرت عيناي أي بالبكاء، فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، ما عندك إلا إزار، وهذه خزانتك ما أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خزانتك؟ فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا آخرة ولهم الدنيا؟ ترضى ولا ما ترضى؟ قال فليكن لهم الدنيا وما فيها ونحن لنا الآخرة وما فيها. قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، يعني كان لما دخلت عليه كان يعني كان عابسا وغاضبا، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنين، إذا طلقتهن خلي أحد يتكلم كلمة، الله سبحانه وتعالى وجبريل وميكائيل والملائكة وأنا وأبو بكر وجميع المؤمنين كلنا معك، لماذا تغضب؟ على ما تغضب؟ إذا كنت طلقت النساء وقل ما تكلمت وأحمد، وقال تكلمت بما تكلمت به وأحمد الله عز وجل على ذلك. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. بعد ذلك يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، وكان قد أكمل 29 يوما في خزانته، ما خرج منها إلا لصلاة، أكمل 29 يوما وكان قد يعني اعتزل نساءه شهرا كاملا. فلما نزل، وهذه من يعني تظهر كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكيف كانت بنيته عليه الصلاة والسلام، قال لما نزل من الخزانة نزلت أنا، يقول عمر فنزلت أنا أتشبث بالجذع، لما نزلت عن الخزانة أتشبث بالجذع حتى لا أقع، ونزل رسول الله وكأنه يمشي على الأرض، وطأ الجذع بقدمي وكأنه يمشي على الأرض ما مسه بيده، فقلت يا رسول الله إنك قلت إنك اعتزلت شهرا، قال إن الشهر يكون 29، تعال ما في مشكلة، الشهر يكون 29 يعني شهر 29 30 ما في مشكلة تعال. فخرج معه رضي الله عنه وأرضاه. منقبة أخيرة لعمر بن الخطاب ومناقبه لا تنتهي. لما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الخلافة، عندما شارف على الموت عليه رضوان الله عز وجل أرسل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال ائتوني بعثمان. فلما جاءه عثمان وكان عثمان كاتبا قال له اكتب. طيب نكمل إن شاء الله ما قال له أن يكتب في درس قادم إن شاء الله. نحن الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.